ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود عطاء غير مجدود.